بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صفحة 388. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 22، قال رحمه الله: ومنها المسح على الخفين، فعن أحمد المسح أفضل، نقلها صالح وابن منصور وبكر بن محمد. قال في رواية بكر بن محمد: من قال إن الغسل أفضل فقد أساء القول. قال القاضي: لم يرد أحمد المداومة على المسح، والله أعلم. وعنه الغسل أفضل، وعنه هما سواء، نقلها الحسن محمد ومهنا وحنبل، وزعم بعضهم أنها آخر الأقوال. قال أبو العباس بن تيمية: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان أن يغسلهما ولا يتحرى لبس خف يمسح عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل إذا كان قدماه مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسا للخفين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكره أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله هو ما تقتضيه السنة، ويدل عليه حديث المغيرة في قوله: فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا على أن المشروع أن يراعي حال القدم، فإن كانت مكشوفة غسلها، وإن كانت مستورة مسح عليها، فلا يسن أن يلبس لأجل أن يمسح. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فهل الأفضل التقديم أو التأخير إلى بعد الحنث، أو هما سواء؟ في المسألة ثلاث روايات: المذهب أنهما سواء، وبني على كون التقديم رخصة، لو كان الحنث في اليمين محرما هل يجوز التقديم أم لا؟ وفي المسألة وجهان. طيب، يقول: ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، وهو ما يسمى بالتحلة، فهل الأفضل التقديم أو التأخير إلى بعد الحنث؟ مثال ذلك: إنسان قال: والله لا أكلم زيدا، حلف يمينا، ثم رأى من المصلحة مثلا أن يكلمه، فهل الأفضل أن يكفر ثم يكلم، أو الأفضل أن يكلم ثم يكفر؟ نقول: من حيث الجواز الكل جائز، فإن شاء كفر وتسمى تحلة، وإن شاء جعل كفارة بعد الحنث. يقول: في المسألة ثلاث روايات، المذهب أنهما سواء، وبني على كون التقديم رخصة، لو كان الحنث في اليمين محرما هل يجوز التقديم أم لا؟ نعم، يقول: يجوز التقديم لو كان الحنث في اليمين محرما، بأن قال: والله لا أصلي مع الجماعة، والله لا أصلين مع الجماعة. هنا الحنث حكمه محرم، لا أصلين مع الجماعة، والله لا أبرن والدي. نقول: هنا هل يجوز التقديم أو لا؟ إن لو قلنا يجوز التقديم، فمعنى ذلك أننا أجزنا له الحنث. لو قلنا يجوز أن تكفر، تقدم الكفارة، فمعنى ذلك قلنا: خلاص، حليفك هذا يجوز تترك الجماعة، يجوز ألا تبر والديك. ولهذا قال: وبني على التقديم رخصة لو كان الحنث في اليمين محرما. فيقال: إذا كان الحنث في اليمين محرما فأصلا لا يجوز له أن يقدم الكفارة، لأن تقديم الكفارة معناه جواز فعل المحرم. لكن لو فرض أنه حلف ثم خالف فحينئذ يكفر. فمثلا لو قال إنسان: والله لأصلين مع الجماعة، أو والله لا أشرب الخمر، ثم قال: سأريد أن أكفر، نقول: تكفيرك في الواقع سبب لماذا؟ لتجرؤك على هذا المحرم. لكن لو قال: أنا سأكفر لا للإقدام على المحرم، ولكن لئلا يكون في ذمة يمين، قلنا: ما دام هذا القصد فلا حرج. نعم. فالمهم، إذا في المسألة، إذا دار الأمر بين أن يكفر قبل أو يكفر بعد، نقول أولا من حيث الجواز كلها جائزة، ولكن الأفضل التقديم. ولهذا جاء في الحديث وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فكونه يكفر أولى للمبادرة في الخير. نعم. أي. تصل الرحم ولو قدر أنك عققت كفر. أي لا ما يجوز، لأنه قد يعني يكفر لأجل يتساهل في عدم الوصل. لا هو حلف على ماذا؟ على أن يصل، أن لا يصل. نعم أن لا يصل. أي نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمن النصاب أم لا؟ المنصوص عن أحمد الذي نقله الجماعة لا بأس بالتعجيل، وزاد الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فظاهره أنهما على حد واحد، وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل، وقال بعض المتأخرين يتوجه أن تعتبر المصلحة. طيب يقول: ومنها تعجيل، هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا؟ وقوله رحمه الله إذا كمل النصاب يدل على أن من شرط صحة تعجيل الزكاة أن يكون النصاب تاماً، أن يكون النصاب تاماً، فلا يصح أن يعجل قبل تمام النصاب. يقول: المنصوص عن أحمد الذي نقله الجماعة لا بأس بالتعجيل، وزاد الأثرم: هو مثل الكفارة، فظاهره أنها على حد واحد، وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل، وهو المذهب. ولهذا قال يجوز تعجيل الزكاة ولم يقل يستحب، وقال بعض المتأخرين يتوجه أن تعتبر المصلحة، وهذا كلام ابن مفلح رحمه الله في الفروع، وهو الصواب أن تعجيل الزكاة يراعى فيه المصلحة، فقد تقتضي المصلحة أن يعجل. فمثلا لو كانت زكاة الإنسان في رمضان، يعني اعتاد على أن يخرج الزكاة في رمضان، فأراد أن يخرجها مثلا في ربيع الأول لمصلحة، وهو أن أحد أقاربه مثلا، أن أحد أقربائه يريد الزواج أو يريد العلاج أو عليه دين يطالب به وقد هدد بحبس ونحوه، فأراد أن يعجل الزكاة لهذا القريب، هذه مصلحة أو غير مصلحة؟ نقول مصلحة، يجوز أن يعجل الزكاة، ولكن على من عجل الزكاة أن يراعي ما بين مدة التعجيل وحولان الحول، فإذا زاد النصاب أخرج هذا الزائد. مثال ذلك: إنسان مثلا يشتغل بالتجارة وحولان الحول عنده في رمضان، في النصف من رمضان، وفي شهر ربيع الأول أو ربيع الثاني أراد أن يعجل الزكاة، فقدر ما عنده من المال، ماذا عنده؟ مليون. كم من زكاتها؟ 25,000، 25,000، فأخرج 25,000. نقول هنا إذا جاء رمضان انظر هل المليون هذا إن زاد منه شيء وجب إخراج هذه الزيادة، فلو فرض أنه صار 1,200,000 فيجب أن يخرج 5,000، لأن المعتبر فيما يجب من الزكاة هو عند الحول، أما إذا نقص فيكون ما أما إذا نقص النصاب فيكون ما زاد عن الواجب صدقة. فلو فرض مثلا أنه في رمضان بدلا من 1,000,000 صار عنده 800,000، كم نقص؟ نقص 5,000، نقول هذه 5 تعتبر صدقة. إذن على من عجل الزكاة عن وقت الحول أن يراعي ما بين إخراج ما بين مدة التعجيل ووقت حولان الحول، فإن زاد شيء فبحسابه. نعم. أحسن الله لي. حوله حول أصلها. لا هي حول ربح التجارة حوله، يعني المقصود مثلا لو فرض إنسان عنده تاجر بمليون ريال في أول محرم، في الثامن والعشرين من ذي الحجة ربحت هذه المليون 300,000، ما يقول أستأنف بها حولا، حوله وحول الأصل. كذلك أيضا النتاج السائمة، إنسان مثلا عنده 5 من الإبل، كم فيها شات، ملكها في المحرم، في 25 ذي الحجة ولدت، كل واحدة نتجت، صار الآن يزكي كم؟ 5 ولا يزكي شاتين ولا 3 ولا شات؟ شاتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها المتخلي، هل الأفضل له استعمال الحجر أم استعمال الماء؟ في المسألة روايتان، المذهب الثاني واختار ابن حامد الأول وأنه يكره الاقتصار على الماء. طيب، يقول: ومنها المتخلي، هل الأفضل له استعمال الحجر أم استعمال الماء؟ في المسألة روايتان، المذهب الثاني يعني أنه يستعمل الماء، وهذا لا ريب، لأن الماء أشد إنقاء ونظافة. واختار ابن حامد الأول وأنه يكره الاقتصار على الماء، ولكن فيه نظر. الكل جائز، الحجر والماء كله جائز. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الاستنجاء له 3 مراتب. المرتبة الأولى الجمع بين الاستنجاء، بين الاستجمار ثم الاستنجاء، فيستجمل ثم يستنجي، وهذا الذي مشى عليه الفقهاء، قال: ويستجمل بحجر ثم يستنجي بالماء. وذكروا أن هذا هو الأفضل، وذكر بعضهم دليلا على ذلك في قصة أهل قباء، أن الله تعالى أثنى عليهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسئلوا عن ذلك فقالوا: كنا نتبع الحجارة الماء. لكن الحديث لا يثبت ولا يصح. المرتبة الثانية الاقتصار على الماء فقط، وهذا هو الذي جاءت به السنة. والثالث الاقتصار على الأحجار ونحوها فقط، وهذا أيضا جاءت به السنة. أما الجمع بين الاستنجاء والاستجمار فهذا وإن كان من حيث الإنقاء والنظافة أبلغ، لكن لم ترد به السنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخص. قال صاحب المحرر: يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخص. نعم، وهذا أيضا قواعد المذهب، أنه لا يصح، أنه يحرم. ولهذا قالوا: لو سافر ليفطر حرم، أي القصر والفطر. فهمتم؟ لو سافر ليفطر حرم القصر والفطر، وهذا يقتضي أنه ليس مكروها بل هو محرم. نعم، مثل قصد المساجد للإعادة، يصلي في مسجد ويعلم أن المسجد الآخر لم يصلي بعد، فيذهب لقصد إعادة الصلاة، هذا من البدع، ما لها أصل، ليس له أصل. لكن إعادة الجماعة إنما تشرع لمن قدم مسجدا لغرض فوجدهم يصلون، وجدهم يصلون فيصلي معهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت: قصد المساجد للإعادة ليس برخصة حتى يقاس عليه قصد السفر للترخص. صحيح. وظاهر كلام صاحب المحرر لا فرق بين الصوم وغيره. وقد ذكر غير واحد من الأصحاب: لو سافر ليفطر حرما. قلت: يمكن الفرق بين الصوم، وهذا هو المذهب، لو سافر ليفطر حرما، لأن هذا حيلة على ماذا؟ على إسقاط الواجب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت: يمكن الفرق بين الصوم وغيره، فإن الصوم يلزم منه تأخيره بالكلية، وأما القصر والمسح والجمع فإنه يفعل في السفر، ولكن على وجه أنقص من الحضر. تنبيه: هل الكراهة في السفر مانعة من الترخص؟ ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنها مانعة، لأنهم قالوا: من سافر سفرا مباحا فله الترخص، والمكروه ليس بمباح. وصرح بذلك أبو البركات بن المنجى وكذا ابن عقيل في السفر. طيب واضح هذا الكلام؟ يقول هل الكراهة في السفر مانعة؟ لأن الأحكام التكليفية خمسة: واجب ومستحب، والقصر في الواجب والمستحب أو الترخص فيهما جائز بالإجماع. الثالث محرم، والترخص في المحرم فيه خلاف، والرابع مباح، وهذا أيضا يجوز الترخص فيه. بقي ماذا؟ المكروه. فهل المكروه يلحق بالمباح؟ فهل المكروه يلحق بالمحرم؟ لأنهم يقول من سافر سفرا مباحا، فعلم منه أن ما كان أبلغ من المباح وهو أشد من المباح وهو الواجب والمستحب يترخص، ومقابله المحرم لا يترخص. بقي المكروه، ذكر رحمه الله. طيب ما مثال السفر المباح؟ السفر الواجب كسفره لأداء نسك واجب، وكسفره مثلا لبر والديه، وكسفره لطلب العلم الواجب عليه. السفر المستحب كما لو سافر مثلا لعمرة مستحبة، أو سافر لزيارة أخ له في الله ونحو ذلك. السفر المحرم لو سافر لقصد أمر محرم، أي سافر وأنشأ السفر لأمر محرم. والسفر المباح واضح، سافر نزهة. السفر المكروه قال بعضهم كما لو سافر لأكل البصل، ينشئ سفر لأكل البصل، لأكل البصل مكروه. لكن هذا أقول وإن كان صحيح من حيث التمثيل، لكن أحسن ما يمثل به المسافرة للمكاثرة في الدنيا، يعني سافر ليكاثر في الدنيا، لأن الله عز وجل ذكر المكاثرة على سبيل الذم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أما بسافر يأكل بصل. طيب يقال لو سافر وحده، نقول هذا ليس مكروها من حيث الأصل، هو مكروه من حيث الوصف، وفرق بين الأصل والوصف. ثم معنى رزق. أي لو سافر وحده مثلا يكره السفر وحده إذا كان يخشى على نفسه، لكن هذا نقول ليس سفرا مكروها من حيث الإنشاء، قد يكون سفرا واجبا لكن وحده، فلا يدخل في ما ذكره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمكروه ليس بمباح، وصرح بذلك أبو البركات بن المنجى وكذا ابن عقيل في السفر إلى المشاهد، وقال طائفة منهم. طيب قد يقول قائل المكروه ليس بمباح، فيه نظر، لأن المكروه يجوز فعله مع ترجح عدم الفعل، واضح؟ يعني المؤلف رحمه الله يقول وينها؟ والمكروه ليس بمباح. قد يقول قائل بل المكروه يباح فعله، لأن المكروه هو ما نهي عنه لا على سبيل الزام، وحكمه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، إذا من فعله لا إثم عليه. فلما قال المكروه ليس بمباح؟ نقول نعم، لأن المكروه منهي عنه. مراده هنا المكروه ليس بمباح، لأن المباح ما استوى طرفاه، يعني ما لم يرد عليه أمر ولا نهي. المباح لم يتوجه إليه أمر ولا نهي، لم يقل افعل ولم يقل لا تفعل. أما المكروه فقد وجه إليه الخطاب، بقيل لا تفعل، لكن إن فعلت فلا حرج. ففرق بين هذا وهذا. نعم. المؤلف يقول المكروه ليس بمباح. أنا أوردت إيراد قتيبة قال قائل أليس المكروه يجوز فعله من غير إثم ولا عقوبة؟ قلنا بلى. طيب لماذا ما كان مباح؟ نقول هناك فرق بين المكروه والمباح. المباح في الأحكام التكليفية هو ما لم يتوجه إليه أمر ولا نهي، يعني ما استوى طرفاه. وأما المكروه فليس كذلك. المكروه عرف المكروه ما نهي عنه، لكن لا على سبيل الإلزام بالترك. نعم. فتركه أولى من فعله، تركه أولى من فعله، فيؤجر على الترك. أما المباح سواء فعلت هذا أو سواء فعلت أم تركت، الكل سواء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: إيش معنى في السفر للمشاهد؟ وكذا ابن المشاهد يعني للقبور، زيارة القبور. أحسن الله لي. ها؟ أيه القبور الأضحى؟ القبور أعم تشمل ما كان فيه ضريح وما كان غريب ضريح. نعم. أيه. لا بس هو ينشئ، ما يجوز السفر للقبور، لا تشد الرحال إلا إذا ثلاث نساء، ما يجوز. حتى لو أراد أن يشد راحل إلى قبر لا يجوز، حتى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجوز. لا أنا قصدي أن يقول السفر إلى المشاهد، القبور أعم، وقد تكون المشاهد أعم، يعني كل ما يعني بحسبه. لا فالمؤمن المراد للمشاهد يعني يذهب إلى زيارة قبر الولي فلان أو الضريح فلان أو كذا أو نحو ذلك. نعم. يقول والمكروه ليس بمباح، وقد صرح بذلك أبو بكر بن المنجى وكذا ابن عقيل في السفر إلى المشاهد. أي نعم تتم. أي نعم ليس بمباح، لأن عندهم أن بعضهم يرى أن هذا مكروه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال طائفة منهم ابن عقيل في مفرداته: مذهبه جواز المسح على العمامة الصماء، والظاهر إن لم يكن الصماء هي ضد المحنكة أو ذات ذؤابة، لأن يشترط على المذهب في جواز المسح على العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. فالمحنكة هي المدارة على الحنك، يعني يأتي بها هكذا، ولذات ذؤابة التي لها طرف، فيقول لا يجوز المسح على العمامة إلا إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة، أما الصماء فلا يجوز المسح عليها لأنه لا يشق نزعها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والظاهر إن لم يكن يقينا أن الأصحاب قد اطلعوا على كراهة أحمد للبسها، وإنما رأوا الكراهة لا تمنع الترخص. وقال أبو العباس في العمامة الصماء أيضا: والأقرب أنها كراهة لا ترتقي للتحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة، وإنما يصح الفرق الذي ذكرناه على الثاني دون الأول. طيب شوف الكلام الثمانية حاشية. قال المرداوي يعني سبب المنع، شوف عندك في صفحة 93. قال رحمه الله: قال المرداوي في تصحيح الفروع: والذي يظهر أن منعهم من جواز المسح عليها لعدم حصول المشقة بنزعها لا لكونها مكروهة، ولو عللنا بالكراهية فقط لكان صحيح جواز المسح عليها. نعم. يعني هذه العلة عندهم أنه لا يشق نزع، مثل الطاقية يخلعها ثم يلبسها. نعم. ولكن احنا نقول ليست العلة مشقة، هناك علة أخرى وهي الضرر، ولا سيما مع تعرق الرأس إذا كان هناك هواء، فإن خلعها يعني لو كان لابس هذه العمامة ثم خلعها ربما أصابته ريح ونحوها فتضرر بذلك. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن الرخص ما هو مباح كالعراية والمساقات والمزارعة. كالعراية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في العراية فيما دون خمسة أوسق، والعراية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، بمعنى يأتي زمن جذاذ التمر فيكون هناك فقير يحتاج إلى التفكه مع الناس، عنده تمر من العام الماضي، فيأتي إلى صاحب البستان ويقول أريد أن أشتري منك هذا الرطب بهذا التمر، فيجوز بخمسة أوسق، بل بعضهم يقول فيما دون خمسة أوسق، الخمسة فيها خلاف، فيما دون خمسة أوسق بشرط أن يكون خرصا بما يؤول إليه كيلا بشروط، هذه العراية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقات والمزارعة والإجارة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس، هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم. طيب، وقوله رحمه على خلاف القياس، سبق لنا هذا الكلام في ماذا؟ في أول باب، في باب السلم، وقلنا إن من العلماء بل زعم بعض العلماء أن السلم على خلاف القياس، لأنه بيع معدوم، فيقال في الجواب عن ذلك إن الشرع هو القياس، فالشرع هو القياس وهو الحاكم، لا أن الشرع محكوم عليه. ثم أيضا استدلالهم بأنه بيع معدوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، يقال هو ليس معدوم، هو بيع موصوف، بيع شيء موصوف بالذمة مقدور على تسليمه في الغالب، وليس هناك شيء في الشرع يخالف القياس، لأن الشرع هو القياس. الله أعلم.